بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في التسبيح عند النوم. وذكرنا جملة من هذه المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند رواية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو حين يمسي. قلنا هذه الرواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول إذا أصبح. هذه الرواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول إذا أصبح، فقال: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي. يبقى هذه من أذكار الصباح والمساء في استقبال بداية اليوم أو في استقبال بداية الليل. يبقى هذا ذكر موجود في الصباح والمساء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فمات من يوم التي دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما أيضا بنذكر في مسألة الأذكار، يبقى ليست عبارة عن نظم من الكلام احنا بنتلفظ به، ولكن لابد ان نستشعر ذلك المعنى. قلنا المعاني دائما لابد ان تستقر في القلوب، وبالتالي عند النطق بهذه الاذكار لابد من استحضار والتعايش مع هذه المعاني التي اشتمل عليها ذلك الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول في الصباح والمساء: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه المقدمة يتقدم بها الإنسان قبل المطلب الذي يطلبه من ربه سبحانه وتعالى. فاللهم أنت ربي، يبقى نقول إفراد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، إفراد الرب سبحانه وتعالى في إلهيته، إفراد الرب سبحانه وتعالى في توحيد الإنسان لربه، وأنا عبدك، اعتراف العبد بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. دايما كده بيحتاج الإنسان أن يكرر ذلك الألفاظ على مسمعه، وأن يقر بذلك دوما: أنا عبد لله عز وجل، لا ننسى، وأن حتى لا ننسى المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجله. أنا عبد لله، دوما كده أنا عبد لربي سبحانه وتعالى، بما تحمل هذه الكلمة من معاني. أنا عبد لله سبحانه وتعالى ليس باللفظ، ولكن لسان الحال ناطق بعبودية هذا الإنسان لربي سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا لم نخلق الا لعبادة الله عز وجل، وبالتالي في كل لحظة من لحظات يبقى لابد من الاتيان بذلك الاقرار، كما نقول في سورة الفاتحة: اياك نعبد واياك نستعين. فالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره. فاللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني، يبقى دايما كده هو الخالق سبحانه وتعالى وانا مخلوق، والرب وانا مربوب، الكل مربوب لله سبحانه وتعالى، الكل مخلوق لله تبارك وتعالى. الله الخالق والكل مخلوق، الله الرب والكل مربوب. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يبقى نقول الإنسان يسعى في تنفيذ ما طلب منه، الإنسان بيسعى دائما ويجتهد في تنفيذ كل ما طلب من ذلك العبد. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمات من يوم أو من ليلة، إن مات في هذا اليوم أو في تلك الليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: يريد أنا على ما عهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت. يبقى العهد والوعد، يبقى نظهر الإيمان بالله تبارك وتعالى ونخلص في هذه الطاعة وتلك العبادات التي نتممها لله تبارك وتعالى. يبقى إخلاص، إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، إخلاص في فعل الطاعات، وكذلك أيضا تحريك معاني الإيمان في القلب. قال في أيضا اشتراط الاستطاعة في ذلك، معناه الاعتراف بالعجز والقصور، يبقى عن إتيان الإنسان بما أوجب الله عز وجل علينا. قلنا مهما يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى ومهما أيضا يكون شاكرا لله عز وجل، لن يوفي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا. قلنا حتى في الطاعة، يعني حتى في الطاعة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يوفق ذلك العبد إلى طاعته. يبقى مجرد أن العبد وفق إلى طاعة تحتاج إلى شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال فمات من يوم أو من ليلة دخل الجنة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمسينا وأمسى الملك لله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دايما كده انظر إلى ذلك الملك الواسع، هذا ملك ربي سبحانه وتعالى، هذا ملك ربي. وملكية الناس عبارة عن ملكية مجازية، ملكية الناس ليست بملكية حقيقية، قلنا ملكية كده محدودة، ملكية تصرف يتصرف، وبالتالي يحاسب العبد على هذا التصرف. الله تعالى منحك، نقول منحك كذا أو كذا من عطايا الدنيا، هذه ملكية مجازية، وبالتالي بيسلت منها الإنسان، بيسلت منها الإنسان. ولكن الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. قلنا بينخلع الإنسان، يعني بينخلع الإنسان. قلنا لأن في بعض الأحيان صورة من صور الطغيان، طغيان الإنسان كنتيجة لما يملك، كنتيجة لما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى، فقد يطغى الإنسان بعطايا الرب سبحانه وتعالى. فالملك لله سبحانه وتعالى، هذه الملكية الحقيقية، ملكية العبد ملكية مجازية، منحك الله عز وجل لينظر كيف تعمل، لينظر كيف تعمل. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال زاد في حديث جرير: وأما زبيد كان يقول، كان إبراهيم بن سويد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو من سوء الكبر أو الكفر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. بيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده بيضاف إلى الذكر الأول. يبقى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة أو خير ما في هذا اليوم. يبقى في النهار نقول كده ربي أسألك خير ما في هذا اليوم, وبالليل نقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها, أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. في الصباح نقول ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يبقى صباحا مساء بيتعوذ الإنسان يعني من هذه الأمور, كما هو الحال الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. سنقول بينخلع يعني ينخلع من الحول والقوة, فلا حول ولا قوة إلا بالله. واعتراف العبد بعجزه وبتقصيره, باعتراف العبد بعجزه وتقصيره وأن هذا ملك ربي سبحانه وتعالى, هذا ملك ربي. أمسينا وأمسى الملك لله, أصبحنا وأصبح الملك لله, وقلنا الإنسان يأتي بتوحيد الرب سبحانه وتعالى ويعلن ذلك. قلنا بنحتاج دائما كده إلى النطق بذلك دوما. يبقى النطق بشهادة التوحيد, نحتاج أن احنا ننطق بشهادة التوحيد ولها أثر بالغ على الإنسان, لها أثر بالغ على الإنسان. قلنا لو نطق الإنسان بشهادة التوحيد مع استقرار المعنى في القلب, استقرار المعنى في القلب واستحضار هذه المعاني عند النطق بهذه الألفاظ. مش عبارة عن ألفاظ بيتكلم بها الإنسان, مش عبارة عن جمل بنتكلم بها, لكن نقول معاني مستقرة في النفوس نستصحب هذه المعاني دوما. الإنسان بيحتاج إلى التذكرة الدائمة, إلى التذكرة الدائمة. وبالتالي لما بننطق بهذه الألفاظ أو بهذه الأذكار الإنسان لابد أن يكون يعي ويدرك, يعني لابد أن يبقى فيه يعي ويدرك ما يتكلم به. ما نبقاش والله ذكر اللسان ده كلام محفوظ مع غفلة القلب. ابتداء كده يبقى ينتبه, قلنا ينتبه الإنسان وينظر إلى قلبه, القلب في حالة يقظة ونشاط. يبقى لما بنتكلم بهذه الكلمات يبقى نقول تستحضر المعنى وتستشعر المعنى ونستصحب هذا المعنى, والنطق بالألفاظ يعي ما يقول, يبقى نعي ما نقول. ويكفي بذلك قلنا في أذكار الصباح والمساء أن الإنسان حتى لو وقف على ذكر واحد, على ذكر واحد, ولكن لابد أن يكون مستحضرا لهذه المعاني, لابد أن يكون مستحضرا لهذه المعاني. نتكلم بكلام يعني وكأنه لا معنى له, عبارة عن ألفاظ مجردة خالية من المعنى, نقول لا, اللفظ اللي بنتكلم مين يبقى ده لفظ ليه معنى, يبقى الجملة لها معنى. فإحنا لابد من استشعار المعنى, والمعنى ده مش هنستشعره إلا لو قام العبد ببس ذلك المعنى في قلبه. ابتداء يستقر المعاني, وعند النطق عند ذلك نقول هنستحضر هذه المعاني. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم, فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال لم يتداوله بينك وبينه الرجال, يعني كده سمع هذا الكلام مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم, لم ينقل له عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقله له أحد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن ده سمع ذلك من في النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان بيقول عبد الله بن مسعود أنه أخذ هذه الصور من في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى 70 صورة أخذها عبد الله بن مسعود من في النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ما كانش فيه واسطة, يبقى ما حدش قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, لا ده كلام مباشر أخذه وسمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. يبقى نقول العبد دائما يقر بذلك رضينا بالله ربا. قلنا بما تحمل هذه الكلمة من معاني, بما تحمل هذه الكلمة رضينا بالله ربا, يبقى إحنا بنرضى بشرع الرب سبحانه وتعالى, بنرضى بأوامره بنواهيه بقضائه وقدره وبشرعه سبحانه وتعالى. يبقى الرضا قلنا خاصة في مسألة القضاء والقدر, الرضا نقول شعور الإنسان. يبقى نقول مصيبة حلت بالإنسان, المصيبة احنا بنسترجع والمصيبة لها ألام عند الإنسان, لكن ده الرضا, نرضى بحكم الله عز وجل, نرضى بقضاء الرب سبحانه وتعالى, نرضى بما قدر علينا. قلنا حتى لو كانت صورة من صور المصائب أو البلايا, يبقى نقول يعني لا نفرح, ده حزن أساسا, يبقى مصيبة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى, لكن الرضا. يبقى لا يتساخط الإنسان من قدر الرب سبحانه وتعالى مهما كان, يعني نقول مر ذلك القضاء, يعني مر لذلك. نقول من أصول الإيمان يبقى الإيمان بالقدر حلو ومر, يبقى الإيمان بالقدر حلو ومر, خير وشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك مر القضاء, يبقى الإنسان يتجرع ذلك, يتحمل ذلك, لا يظهر إلا الرضا عن الرب سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى. وبالإسلام دينا, يبقى بمعنى الكلمة رضينا بالإسلام دينا, يبقى هو ده الشرع اللي احنا بنطبقه, ده الشرع اللي احنا بنرتضيه. يبقى على ذلك رضينا بالله رب والإسلام دينا, يبقى على ذلك نقول يبقى نتعلم أحكام الدين ونتعامل خلالها. ده تعبير, يعني أنا أعبر ذلك بلساني, قلنا بالضبط كده زي النطق بالشهادتين, ده نطق بالشهادتين, نقول هذا النطق بالشهادتين لا ينتفع بها العبد إلا إذا انضم إلى اعتقاد القلب. يبقى الكلمة دي نافعة العبد يوم القيامة بانضمام القلب بهذا الاعتقاد, لكن عبارة عن نطق فقط مجرد, نقول ما المنافق قال لا إله إلا الله ينتفع بها في الدنيا, لكن في الآخرة على ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى كلمة يبقى قالوها في الدنيا بألسنتهم دون أن يعتقدوا مدلول هذه الكلمة, لكن المسلم معتقد مدلول الكلمة ونطق بها باللسان, فكان التواطؤ بين المواطأة بين القلب واللسان. يبقى نقول هذه الكلمة, يبقى كلمة التوحيد لا ينتفع بها الإنسان عند ربه يوم القيامة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. هنا برضك رضينا, ده تعبير, الرضا ده أمر قلبي, يا أمر قلبي. ولذلك في العقود يعني نقول العقد مدار العبد على القبول والإجاب, لأن ده تعبير عن يعني الإرادة القلبية بتاعة العبد. نعرفها إزاي؟ يبقى من النطق, لأن ده أمر قلبي, رضا. ممكن الإنسان كده يقول رضينا بالله ربا, رضينا بالله ربا, ولم يرضى عن ربي سبحانه وتعالى. انظر إلى ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى, رضي الله عنهم ورضوا عنه, رضي الله عنه ورضوا عنه. وإن كان القضية الأساسية للصحابة هو كيفية تحقيق رضا الرب سبحانه, دي كانت بغية الصحابة, هدفهم ازاي يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم, الهدف عندهم ازاي يحققوا رضا الرب سبحانه وتعالى, وبالتالي كان السعي والجهد والاجتهاد في كيفية الوصول إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه, يبقى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا, يبقى أنا قبول شرع الله عز وجل, قبول الشرع تماما, وبالتالي في أي خصومة منازعة بيني وبينك هو الكتاب والسنة, بيني وبينك الكتاب والسنة, نتحاكم إلى شرع الله, أعمالنا كلها تنضبط على وفق ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورضينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, قال رضينا بالله ربا بإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى إحنا حنؤمن ونصدق بكل ما جاء به, وكذلك نتبع ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي هذه الجملة, يبقى الجملة دي يبقى لها رصيد في واقع حياة الإنسان, يبقى رضيت بالله ربا إسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يبقى رصيد الكلمة دي المفترض أنها رصيدها رصيد حقيقي في حياتي في سلوكياتي أساسا وأنا أتكلم أعبر. يبقى نقول نطق اللسان دايما نعتبره تعبير عن لسان الحال تعبير عما كان في القلب. يبقى الرضا ده عمل قلبي. يبقى يظهر إزاي؟ يظهر عن طريق الكلام. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله بيذكر أن بيع المعطاء يبقى هذا ليس ببيع. البيع لازم فيه قول الصريح اللي جابه قبول. يبقى أركان العقد كده جبناه على ثلاثة. الركن الأول هو ركن الإجابة والقبول. يبقى بعتك قال قبلت، زوجتك قال قبلت. يبقى قال لازم بالتعبير لازم بالقول. قال لأن دي أساسا يعني الرضا ده عمل قلبي. إزاي يظهر؟ يظهر عن طريق النطق. ولذلك بيع المعطاء عند الإمام الشافعي رحمه الله يعني قال ده بيع باطل. بيع باطل الإجابة والقبول ده لازم يكون بالقول. يبقى أول حاجة أول ركن من أركان العقد كده عشان يصح يبقى مسألة الإجابة والقبول لابد أن تكون باللفظ الصريح. لابد أن تكون باللفظ الصريح عند الإمام الشافعي رحمه الله. قال لأن ده عمل قلبي. إزاي حنعرفه؟ يبقى لازم مش هنعرفه إلا عن طريق نطق اللسان. فكذلك أيضا يبقى لما أنا أقول رضيت بالله ربا يبقى ده أمر مستقر جوايا. يبقى لا نقول رضينا بالله ربا وأنا لم أرضى عن ربي سبحانه وتعالى فيما قضى أو فيما قدر علينا. لا نرضى بقدر الله عز وجل حتى لو كان مرا. نقول هذه مصائب ولكن مع ذلك نظهر الرضا. الرضا عن رب المعبود فيما قدر وشاء سبحانه وتعالى. أنه لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دائما جملة كده بنكررها لكن الجملة دي لازم يكون لها رصيد من الحقائق جوانا رصيد. وبالتالي لما نقول ما شاء الله كان فعلا لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هي عواد بن الصامت رضي الله عنه يعلم ولده الوليد وهو على فراش الموت يعني ذكر له أن الإيمان يعني لن يؤمن الإنسان إلا إذا آمن بالقدر. وإيمان بالقدر معناه أن الإنسان يبقى على يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قدر الرب فما شاء الله كان يعني لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. وما لم يشأ سبحانه وتعالى نقول لو اجتمعت كل الخلائق ما كان ممكن ولا في استطاعتها أن تحدث حدثا واحدا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدره. يبقى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى كلمة لها معنى لها رصيد حقيقي داخل النفس وداخل القلب. ولذلك قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يبقى ده القدوة والأسوة كما اختارها لنا ربنا سبحانه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ونحاكي في أفعالنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يبقى بنحاول كده أن كلامنا يكون موافق لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أفعالنا موافقة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ده محتاج إلى أن نفتش عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومي ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلتي. قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك. دائما اعتراف الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى عليه النعم الظاهرة والباطنة. مش النعمة دائما متمثلة في سورة مان أو في سورة الصحة. لا النعم الظاهرة والباطنة. لا نقول ربنا سبحانه وتعالى لو عافاك من الغل من الحقد من الحسد نعم نعم الرب سبحانه وتعالى نعم كثيرة. وبالتالي نعمة الوقت نعمة الزوجة نعمة الأولاد نعمة المال نعمة أن الله تعالى يوفق ذلك العبد أن يتعلم مسألة من مسائل الدين نعم الله عز وجل كثيرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة الشريعة نعمة الأمر والنواهي. نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. كل أمر احنا نتعلمه يبقى هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لما وفق إلى أي طاعة حتى لو كانت متمثلة في تسبيحة واحدة، نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، مدد الرب سبحانه وتعالى وعون الرب سبحانه وتعالى يعني دفعك أن توفق إلى إتمام تلك الطاعة. فلذلك قال اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال فقد أدى شكر يومي، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. قال هذا دل عن شكر والاعتراف بالمنعم الحقيقي ورؤية كل النعم سواء كانت عظيمة أو كانت قليلة، يعني أنها من الرب سبحانه وتعالى، النعم الظاهرة والباطنة، سواء بقى نقول نعمة يعني قليلة عند الإنسان نعمة دقيقة، كل ذلك من الرب سبحانه وتعالى، هو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة، لأي نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، كل ذلك بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لنا، وأن الله عز وجل هو الذي أنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. قال فقد أدى شكر ليلته، يبقى التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، تحديث الإنسان لنفسه بنعم الرب سبحانه وتعالى، واعتراف العبد بنعم الرب سبحانه وتعالى، هذا هو الشكر، هذا هو الشكر. دائما كده ينقال الإنسان من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وكل نعمة توجب على العبد شكر، كل نعمة بتوجب على العبد شكر، كل نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى توجب على ذلك العبد عبودية، توجب على العبد عبودية. وإياك وأن تطغى من خلال ما أعطاك الله عز وجل من النعم، قلنا يعني إياك أن تطغى بما منحك الله عز وجل من النعم، نعمة العلم إياك والطغيان، نعمة المال، نعمة السلطان، نعمة الولد إياك والطغيان، كل دي نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى حتى نقول يعني فيما نتعلم من مسائل الدين هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصل لنا ذلك الطريق، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا إلى ذلك، فدي نعمة من نعم الرب، ونعم الرب لا تستطيل بها على خلق الله، يعني إياك أن تستطيل بنعم الرب على خلق الله سبحانه وتعالى. دي كل نعمة بتوجب شكر، وبالتالي بيزداد الإنسان انكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى، يزداد تواضع الإنسان، انقياد الإنسان، استسلام الإنسان، خضوع الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى كل نعمة يبقى نقول تظهر فيها العبودية، نظهر فيها الانكسار لله عز وجل، يزداد تواضع الإنسان. نقول نعم الرب سبحانه وتعالى، كل نعمة موجبة للشكر أساسا، يعني كل نعمة مقابلها كده شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك، شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك. وبالتالي يبقى كل نعمة يزداد بها انكسار العبد، تواضع العبد، بيزداد بها عبودية، يرقى من خلالها في سلم العبودية والإيمان، لأن نعمة يبقى مقابلها شكر، نعمة مقابلها شكر، فيبقى ده انشغال الإنسان، يبقى لكن هي مش نعم عشان أنشغل بها عن شكر رب المعبود سبحانه وتعالى، أو أستطيل بها على خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت لم تمنح هذه النعم، حتى نقول يعني ننتبه يعني حتى في العلوم الشرعية، يعني في العلوم الشرعية يبقى ممكن الإنسان يستطيل أن هو يحفظ من كتاب ربي سبحانه وتعالى ما لم يحفظ فلان وفلان، فقد يستطيل على خلق الله بذلك، سام تعلم مسألة أو تعلم بعض العلوم الشرعية فيستطيل بها على خلق الله، عنده من العلم ما لم يكن عند فلان وفلان فيستطيل بذلك. احذر احذر حتى لا تسلب منك النعمة، لكل أساسها مسألة احنا بنتعلمها، يبقى هذه بيزداد رصيد نعم الرب علينا، ولازم يزداد شكر العبد للرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول لها عبودية، كل نعمة أحدثها لنا ربنا سبحانه وتعالى نقابلها بشكر الرب سبحانه وتعالى، لكن هي مش نعم عشان احنا نستطيل بها على خلق الله، عشان نستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى نقول يعرفون نعم الرب سبحانه وتعالى عليهم ويزدادون بذلك تواضعا وانكسارا بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وقال عثمان عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسف. يقول في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي أو عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال يعني الخسف. اللهم إني أسألك العافية السلامة من الآفات، أي السلامة من الآفات. اللهم إني أسألك العفو والعافية، قال أي تتجاوز عن ذنوبي. وأيضا يسأل ربه سبحانه وتعالى السلامة من الآفات، من نقول الآفات ومن عيوب النفس، نقول من الآفات سواء كانت في البدن أو كانت في النفس. قال في ديني ودنياي وأهلي ومالي، دعاء جامع، هذا دعاء جامع. اللهم استر عوراتي أو عوراتي أو عوراتي وآمن روعاتي، وآمن روعاتي أي مخاوفي. قال واحفظني، اللهم احفظني من بين يدي أي ادفع البلاء عني، من بين يدي ومن خلفي عن يمين عن شمال ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال يعني الخسر. قال معنى الكلام أن يؤخذ بغتة وأن يهلك وهو على غفلة، أن يغتال من تحته. قال معنى الكلام أنه يؤخذ بغتة أو أنه يهلك بنتيجة الغفلة، نتيجة الغفلة. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى أن عبد الحميد مولى بني هاشم ذكر أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أن تقول حين تصبح سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قلنا مسائل الإيمان بنحتاج إلى استذكارها دوما، يبقى مسألة إيمان إحنا مش بنتعلمها وخلاص اتعلمنا هذه المسألة، لا، ده إحنا بنحتاج في حياتنا اليومية أن نستذكر مسائل الإيمان. التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فبنحتاج دايما. إحنا من ضمن الأخطاء اللي نقول الفاحشة قوي إن إحنا لما بنيجي نتعلم في مسائل الإيمان خلاص تعلمنا مسائل الإيمان وبالتالي ننحيها جانبا، كأن خلاص المسألة المطلوب إن أنا أتعلم المسائل، لكن لا أحرك المسائل دي في حياتي، أو إن إحنا درسنا الكلام ده وبالتالي انتهينا من دراسة هذا الكلام. نحتاج إلى الاستذكار الدائم، استذكروا القرآن وتعاهدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاج إلى التذكرة الدائمة، وبالتالي التذكرة الدائمة أكون مذكر لنفسي، يبقى حالي إن أنا أكون مذكر لنفسي دائما. إحنا نكرر ونقر بمسائل الإيمان دائما كده، يبقى فيها تذكرة دائمة بمسائل الإيمان. قلنا حتى لا يصاب الإنسان بالغفلة، حتى لا يصاب الإنسان بالغفلة، لا نؤخذ من هذا الجانب جانب الغفلة. فبحتاج كده إلى التذكر، استذكار، استذكر دوما مسائل الإيمان وأحرك مسائل الإيمان كما يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما ننظر كده إلى الدعوات أو الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها تحريك لمسائل الإيمان، كلها فيها تحريك لمسائل الإيمان. وبالتالي مسائل الإيمان إحنا مش نتعلمها من أجل إثبات المسألة ثم ننحي ذلك عن واقع الحالة، نحن نتعلم المسألة عشان يكون لها رصيد من السلوكيات والتطبيقات. يبقى أصلا كده كل مسألة لها رصيدها من في السلوكيات، لها أثر بالغ في السلوكيات. ما فيش مسألة من مسائل الإيمان ليس لها أثر في السلوك، ده كل مسألة من مسائل الإيمان لابد أن يكون لها أثر بالغ في سلوك الإنسان. وبالتالي إزاي نحن بنحرك مسائل الإيمان دوماً؟ نحركها. يبقى مش بنحركها في الأقوال أو الأذكار، ده التحريك ده نقول معناه تحريك المسائل الإيمان التي بثت في القلب أو زرعت في القلب، لأن أصلا إحنا بنقوم بترسيخ قواعد الإيمان في القلب، وبالتالي مسائل الإيمان تبدأ تتحرك في القلب. لو تحركت في القلب هنجد أثر الحركة دي هتبقى موجودة على ظاهر الإنسان، موجودة على ظاهر الإنسان. لذلك كانت يعلمها أن تقول حين تصبح سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يوم ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال المحقق عن ذلك أنها رواية ضعيفة، لكن نقول نردد دوما التسبيح والتهليل، هذا أمر مطلوب حتى لو كانت الرواية ضعيفة، ولكن دائما فيها تسبيح العبد رب سبحانه وتعالى، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الآفات والعيوب والنقائص، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنفس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى قوله تعالى وكذلك تخرجون. يبقى نقول دائما يبقى سواء كانت بآيات أو سواء كانت بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التذكير إن احنا نلازم هذا التسبيح ليلا ونهارا صباحا ومساء، بل نلازم ذلك التسبيح في كل وقت، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقص وعن الآفة. يبقى احنا لما نقول سبحان الله أعي ما أقول، أعي معنى الكلمة، وفعلا أنا ما أقول سبحان الله أنا أنزل الرب سبحانه وتعالى عن العيب، ونزل الرب سبحانه وتعالى عن الآفة، ونزل الرب سبحانه وتعالى عن النقص، تنزيه الرب سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يبقى ده حال الإنسان الدائم إن هو يلازم ذلك التسبيح ولا يفطر ولا يمل من ذكر رب سبحانه وتعالى من تهليل أو تحميد أو تكبير أو تسبيح، كل ذلك لا يمل اللسان ولا يمل القلب. قلبي يبقى في حالة يقظان وحالة حياة، حياة القلب دي مادة الحياة بالنسبة للقلب، يعني مادة الحياة بالنسبة للقلب كده. يبقى نقول هو هذه الأذكار، أذكار نقول تبث في القلب تزرع، إنبات هذا الزرع بيظهر على سلوكيات الإنسان. فلسانك لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، قلنا لما الإنسان يبقى لسانه لا يفطر عن ذكر ربي ولا يمل من ذكر الله عز وجل، مفيش وقت أبدا عشان يقع في غيبة، مفيش وقت عشان يتكلم كلام فاحش، مفيش وقت أبدا عشان يعني يتكلم بكلام منكر أو زور، يقول ما فيش وقت عنده، فيش وقت، لأنه شغل اللسان بذكر رب سبحانه وتعالى. نقول الذكر ده لأثر على سلوكيات الإنسان، على أفعال الإنسان، على أحوال وهيئات الإنسان. لذلك إياك أن تمل أو تفطر عن ذكر الله عز وجل. يبقى لا نفطر عن ذكر الله ولا نمل من ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا أدلكم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفع الأشياء عند الله عز وجل، أنفع الأشياء يعني على هذه خيرات وبركات وطيبات كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا هو ذكر الرب تبارك وتعالى، ذكر الرب تبارك وتعالى. يبقى هذا أفضل ما ينفع العبد عند رب سبحانه وتعالى وأفضل ما ينفع العبد في دنيا. لكن كما بينا الذكر أن يكون في مواطاة بين ذكر القلب واللسان، مواطاة بين ذكر القلب واللسان، القلب حاضر واللسان يذكر، لكن إياك أن تذكر والقلب في غفلة. يبقى ننتبه أولا كما نتكلم مع الناس، مش هتتكلم مع ناس في حال النوم ولكن حال اليقظة. يبقى كذلك أيضا يبقى ينطق اللسان بعدما ينظر إلى يقظة القلب، إلى انتباه القلب، يبقى ده بينتبه إليك بتكلمه. إحنا كذلك أيضا اللسان يتكلم وكأنه نقول هو يخبر عما كان في القلب، يترجم ما كان في القلب. يبقى القلب يقظان وفي حال انتباه، يبقى بنذكر هذه الأذكار ونحن نحن نعي ونفهم ما نقول. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كان له عد رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قال إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل كأنه أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال: وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قال إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. وهذه كانت رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.